60 ففيها تبيعان، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، يعني نأخذ تبيعين مفعول به، ومن 70 مسنة وتبيعا، من 70 نأخذ 2 مسنة مقابل 40 وتبيع مقابل 30، فنأخذ 2 في 70 حتى تبلغ 80، فنأخذ مسنتين، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، يعني في 90 في كل 30 تبيع تكون المجموع 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، من 100 مسنة وتبيعين، في 60 تبيعين، وفي 40 مسنة، ولا يصلح أن نأخذ مسنتين لأن المسنتين في 80، ومن 80 إلى 100 ما فيها مقابل تبيع، وإنما يكون فيها مسنة واحدة وتبيعان، التبيعان 60 والمسنة 40 إلى 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا، مسنتين 40 و40 80، والثلاثين تبيعا واحدا، والـ20 و100 تستوي الفريضة هذه أو هذه، من 20 و100 إما 3 مسنات أو 4 أتباع، والـ20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا، يعني ما بين فريضة وفريضة لا يؤخذ مقابلها شيء، لا غنم ولا دراهم، ولا يؤخذ سن لا تجب إلا أن يشاء ربها أن يتبرع يعطي أكثر، إذا كان عنده 30 وأعطى مسنة قبلت منه لأنه أعطى من نفسه أكثر مما يجب عليه، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، يعني ما بين الفريضتين لا نأخذ شيئا ولا نسقط شيئا واجبا بأخذ فردين مما يجب فيه أكثر، فمثلا 60 فيها تبيعان، قد يقول قائل نأخذ مسنة، نقول المسنة 40 يبقى 20 ليس لها شيء، نكون أسقطنا شيئا من حق الله تعالى، فنأخذ فيها 60 تبيعين، مثلا في 60 تبيعين، في 70 ما نقول نأخذ تبيعين فقط وتسقط 10، لا، لأنها تقابل فريضة فيها 40 و30، نأخذ تبيع عن 30 ومسنة عن 40